إذن لم يقل يا خسيس ولا يا صفتك ولا يا كافر ولا يا ملعون ولا أبدا، إنما هو من حسن الخطاب ويعظمه أو يذكر صفته عند قومه يوفيه حقه، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لأصحابه حينما أضاق عليهم الأمر ووجههم للهجرة إلى خارج الجزيرة، قال أرى أن تذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم أحد في ظله أو في جواره. فهذا نصراني قبل أن يعرف رسول الله، ولم يسمع به أو لم تصله أخباره أو لم يتكاتب معه، فيشهد له في غيبته فإن بها ملكا عادلا. لم يمنعه صلى الله عليه وسلم نصرانية النجاشي أن يحط من عبده وأن يصفه من حقه. فكذلك هنا هرقل عظيم الروم. وعلى هذا الأساليب الكتابية أو الأدبية يجب أن ترتفع إلى المستوى الأدبي الذي يحفظ للمخاطب حقه، ثم تخاطبه في موضوعك الذي تريد أيضا على الأسلوب الذي لا يدخل الحطة أو إيش أو انحفاثا في حقه. أما الكتب العادية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كذا، هذا كتاب الصدقة، بيان لما لعين الموضوع لأنه ليس خاصا بشخص بعينه، بيان وتشريع لأمر معين. نعم، كتاب الصدقة. نعم، في 24 من الإبل فدونها كتب عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الكتاب الكتب الأخرى التي قبله في 24 من الإبل الغنم، تتفق الكتب على هذه العبارة. نعم، في كل خمس شاة. في كل خمس شاة، إذن 24 فيها كم خمسة؟ ها؟ أربع خمسات وأربعة أخماس ولا لا؟ أربع خمسات، في كل خمس شاة، يبقى 24 فيها إيش؟ أربع شياة. وهكذا بإجماع المسلمين في كل 24 الشياة، في كل خمس شاة. طيب والأربعة اللي الأربعة أخماس هذه الموجودة فيها شيء؟ بمنطوق هذا الكتاب يكون لا شيء فيها. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. إذن الأربعة التي فوق 20 لا شيء فيها. وقد جاء في خطاب أبي بكر رضي الله تعالى زيادة إيضاح بعدما أنهى الكتاب والبيان، وليس ومن كان عنده أربع من الإبل فلا شيء عليه فيها إلا أن يشاء. إذا الأربعة ليس فيها إيش؟ ليس فيها زكاة. فإذا بلغت خمسة فيها إيش؟ فيها شاة. ستة سبعة ثمانية تسعة فيها إيش؟ شاة واحدة. عشرة شاتين. 11 12 13 14 فيها ايش؟ هم الاثنين. كملت 15 جاءت الثالثة. هو هكذا 16 الى 19 فيها كم؟ الثلاثة. اذا تمت 20 اربع شياء، 1 2 3 4 و20 هي الايش؟ اذا انعقد 25 فيها ايش؟ انتقلت من الشياء الى بنت مخاض واحدة. اذا هذا القدر من الإبل هو المتفق عليه أن تخرج الزكاة من غير جنسها. تخرج الزكاة من إيش؟ من غير جنسها، لأنها 19 من الإبل ولا 20 من الإبل أخذنا الزكاة من جنس الإبل ولا من الغنم؟ من الغنم. فإذا ما بلغت 25 الآن نأخذ من جنسها بنت مخاض. والمخاض أو الماخض هي الناقة التي حملت وبطنها ينخض بحملها، أي حملها يتحرك في بطنها. إذا المولودة قبل هذه لها سنة ودخلت في الإيش؟ في الثانية، لأن أمها حملت في أختها التي بعدها. فهذه هي بنت مخاض تؤخذ في إيش؟ في 25. إلى فين؟ لين 35.

خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيه بعض الإيضاحات. يقول: فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون. الخمسة وعشرين فيها إيش؟ على باكو تحفظوا عاد. خمس وعشرون فيها بنت مخاض. طيب بنت مخاض قلنا بنت سنة ودخلة في السنة وأمها حامل في أختها. إذا ما كانش عنده في الإبل بنت مخاض إيش يسوي؟ يقدم عنها ابن لبون. يعني ابن لبون ذكر ولا أنثى؟ ذكر. قدها ولا أكبر منها بسنة؟ أكبر منها بسنة. شوف حتى الإناث لها قيمة في الإيش؟ في الإبل. الأنثى أغلى من الذكر. وهي فعلا عند صاحب الإبل لأنه يفرح بها لأنها تنتج. أما الذكور يكفيه في مئة من الإبل فحل واحد والباقي لحم ما له أي أثر. إذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وضح في هذه النقطة: إذا لم توجد بنت مخاض في إبل المزكي يقدم ابن لبون عوضا عنها. وهذا سداد. يبقى هذا إيضاح ولا لا؟ نعم. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة تحت. من 46 إلى إيش؟ من 36 إلى 60. إلى 60 فهي إيش؟ خذ من أول 25. وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة. من 25 إلى 35 زادت كم؟ أريد فريقا لطلبة العلم السهل عليه إلى خمسة يعني زيادة عشرة. فإن زادت واحدة صارت 36 إلى 45. من 35 إلى 45 كم؟ عشرة. يعني تجيز عشرة مرتين وتمشي من ابن بنت مخاض إلى بنت لبون إلى التي بعدها إلى 60. بعدين تزيد 15. نعم. ما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة. من 46 إلى 60 يبقى زادت كم؟ 15. اول كانت تزيد 10 دحين دخلت الزيادة ب 15 حتى لا يشكل عليكم. ففيها ايش؟ جدعة. الجدعة هي التي كملت ثلاثة ودخلت في الرابعة واسقطت سنين. نعم. الحقة هي التي كما قال فروقة الفحل. ومعنى حقة يعني استحق أن يطرقها الفحل وصالحة للحمل أي أن تنتج وتش وتحمل. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة. وفيما نعم وبعد ذلك الجدعة التي تجدع سنتين وتسقطهما كما يقول أسنان العيش اللبن. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون. هنا في حقة وجدعة أيهما الأكبر؟ الجدعة أكبر من الحق. في خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وخطاب عمر أيضا من بعده: إذا وجبت عليه حقة وليس في إبله جدع حقة أو وجبت عليه جدع وليس في إبله جدع ماذا يفعل؟ إذا وجبت عليه حقة وليس عنده حقاق وعنده جدع والجدع أكبر من الحقة ماذا يفعل؟ يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يدفع التي عند صاحب الحقة يدفع الجدعة ويأخذ من العامل فرق ما بين الحقة والجدعة. والفرق بين الحقة والجدعة قدر بشاتين أو بعشرة درهم. عنده طلبت منه حقة ولا يوجد عنده إلا جدعة يقدم الجدعة للعامل. الجدعة مطلوبة منه ولا مطلوب منه أقل منها؟ مطلوب منه أقل منها. إذا قدم أكثر مما هو واجب عليه فيأخذ الفرق من المصدق من العامل. إيش الفرق؟ شاتين أو 20 درهم. أو أنه مطلوب منه جدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة. اللي عنده أقل من المطلوب منه يقدم الحقة ومعها شاتان أو 20 إيش؟ درهما. إذا أصحاب الإحصاء وأصحاب الأرقام والاقتصاديات يأخذون القيمة الشرائية هنا. فهنا الخليفة يقدر الفرق بشاتين. العوض عن الشاتين إيش؟ 20 درهما. دي بشات بكم؟ بعشرة دراهم. نعم.